في رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان 90 أو 100. في رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه عقد 90 ولم يعين الذي عقد أيضا. في رواية مسلم عقد سفيان 10 وابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده 10 ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان. وفي رواية وعقد وهيب 90 وهو عند مسلم. كل قال عياد وغير هذه الروايات متفقة إلا قوله 10. قلت وكذا الشك في 100 لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت أنها تشبه الحلقة. فعقد 10 أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا كده. لأن الإبهام اللي فيه عقدتين إحنا بنسميها عقل وهم بيسموها عقد. فبيقول لي يجعل طرف السبابة اليمنى على عقد الإبهام العليا. وعقد 90 أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها. يعني تبقى عاملة كده ويحطها على لتحت وينضم عليها. بيقول تنطوي عقدتها اللي هو العقدتين حتى تصير مثل الحية المطوقة. ونقل ابن التين عن الداودي يعني واحد بيقول كده والتاني بيقول كده عشان كده الاختلافات يسيرة. ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام. يبقى كده كده ولا كده ولا كده هو ولا كده هو يبقى في النص كده. ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف المعروف الأولاني يعني. إن هو ده 90 وعقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى. أو كده مش باليد الشمال خنصر اليسرى. بالخنصر اليسرى. هتبقى كده. ورده بيقول فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغيرة لهما. هي كلها هتبقى ايه يعني في الحقيقة مش مغيرة شديدة يعني. او قال حلق حلقة او بين الابهام اللي هي رواية الصحيح حلق اصبعيه الابهام والتي تليها هتشتبه هذه الارقام. قال القاضي عياض لعل حديث ابي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور في حديث زينب. يعني بيقول ايه واحد كان كده واحد كان كده. بيقول وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه لكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه 90 أو 100 أتقن وأكثر من رواية من روى 10. إذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في أواخر الإسناد بعد الحمل على بعد الحمل على التعدد جدا. يعني التعدد نحمله لما يكون الحديثين، اما ان هو يكون الاسناد واحد والواقع واحده وبعدين واحد من الرواه هو اللي يتروى عنه الروايات المختلفه، يبقى لا تعدد. قال ابن العربي في الاشاره المذكوره دلاله على انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم عقد الحساب، حتى اشار بذلك لمن يعرفه. هو غير صحيح الكلام ده، لان الراوي هو اللي قال عقد 90، ما قالش ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال عقد 90، عشان نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي فعل ذلك، انه يعلم ذلك يبقى هو اللي يقوله. لكن ده الراوي بيوصف الحلقه، حتى زوجته زينب وصفت ايه؟ وصفت حلقه بين الابهام والتي تليها فقط، لم تذكر طريقه الحساب. قال وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الاخر ان امه لا نحسب ولا نكتب، فان هذا انما جاء لبيان صوره معينه خاصه. هو ده الصحيح، ان هو لا يتعارض، لا الحساب ممنوع ولا شيء، ولا هو ده الحساب اصلا، يعني ده طريقه بدائيه جدا في الحساب اللي هو ايه، عقد الاصابع. هذا الامر يعني اصبح الناس يحسبون بطرق مختلفه. ومعنى ان امه اميه لا نحسب ولا نكتب ان عبادتنا لا تفتقر الى الحساب، وليس معنى ذلك ان الحساب محرم، ولكن لا تبنى عليه العبادات، لا يحتاج اليه. طب لو حسبنا لا يضر ذلك، بس مش هيبنى عليه العباده التي جعلت مثلا بالرؤيه. قال ان امه اميه لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، يبقى الحكم معلق على الرؤيه وليس معلق على الايه، على الحساب. كنا نحسب الحساب ليس محرما ولا مانع منه. الناس النهارده بتحسب اوقات الصلاه بالحساب. طب لو واحد موجود في صحراء وما معهوش نتيجه ولا ساعه، هيعرف يوصل للعباده؟ نعم، يستطيع ان يصل اليها. قال قلت والاولى ان يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه اهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب ونحو ذلك. أنا نسيت الفذلكة دي إيه؟ بس كان فيها كلمة غريبة يعني. ها، ما أنا عارف طريقة حسابية، ريح نفسك. ومن ثم قال ولا نكتب، أما عقد الحساب العقد اللي هو بالصواب يعني، فإنه اصطلاح للعرب تواضعوا بينهم ليستغنوا به عن اللفظ، وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع، فيضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ، لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهما. شبه صلى الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد، وده المقصود بقى في الحديث. يعني خدنا صفحة كاملة على ايه، على طريقة الإشارة بالأصابع، غفر الله له. قال فشبه صلى الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم، وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود. ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك، في قول بعض الأدباء رب برغوث ليلة بت منه وفؤادي في قبضة التسعين، أسرته يد الثلاثين حتى ذاق طعم الحمام في السبعين. مسكوا في الاخر يعني، موت البرغوث. يقول عقد الثلاثين أن يضع طرف الإبهام على طرف السبابة، ومن يمسك شيئا لطيفا كالإبرة وكذلك الموروث. عشان كده إيه مسكه كده وأذاقه طعم الموت، طعم الحمام. يقول عقد التسعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام، عقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها كده، ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد. وقد جاء في خبر مرفوع إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد في كل يوم، وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال فيرجعون فيردونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس. قلت أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن حبان من رواية سليمان التيمي كلهم عن قتادة، ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس. وفي الحقيقة تدليس قتادة يعني يعتمده صاحب الصحيح، يعني يقر يعني يستعملونه كمتصل، لأنه طالما ثبت اللقاء وثبتت المعصرة عند مسلم واللقاء عند البخاري، يبقى درجة التدليس بتاعت قتادة ليست شديدة يعني. وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخرجه المردوي، لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان. ولو صح كذلك هو الظاهر، يبقى يأجوج ومأجوج يعرفون وجود الله مع كفرهم كسائر المشركين الذين يقرون بوجود الله، لأنه قال في الرواية إيه؟ إن شاء الله. ومع ذلك قوم جهال جهل شديد، يعني هم كل مرة يقولوا كده ويقولوا برضو ما يكملوش بالليل ويقولوا إيه هنفتحوا بكرة، فما لم لا يتعظون، وجهلهم واضح من الروايات الصحيحة لأنهم يقولون قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، يا إما عايزين يقتلوا الملائكة يا إما عايزين يعني يقتلوا ربهم تعالى الله عن قائلهم علوا كبير، فيرمون بنشابهم السهام إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدم، حديث صحيح. فهم في جهل شديد، وده طبيعة المفسدين في الأرض، طبيعة سفاك الدماء تجد عقولهم عقولا ضعيفة وخفيفة. قال وأخرجه ابن ماجة عن قتادة قال حدث أبو رافع. وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي عاصم عن أبي صالح عنه لكنه موقوف. قال ابن العربي في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، الثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة، فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. هو في الحقيقة قد قال الله فما استطاعوا أن يظهروه، إذن هم مش مستطيعين لذلك من علو السد، والآلات اللي عندهم ليس فيها إيه ما يرتفعون بها على السد. قال ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك. قلت وهو مردود، فإن في خبرهم عند وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآيات، فالأول أولى والسلم يعني. وغير ذلك من الآلات فالأول أولى. وأخرج ابن أبي حاتم ابن مرضويه عن طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقحون ما شاءوا. يعني عندهم أشجار كثيرة والشجر يلقح فينتج. الآية الثالثة كلام ابن العربي أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قلت وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة سلطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته. ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. ظاهر الكلام أنه يعرفها، ظاهر الكلام لما يقول واحد كلمة يبقى مش هنقول أنه ما يعرفش معناها لغاية ما إيه ما يأتي دليل على ذلك. أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه: فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منهم. وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه: فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره، فيقول المؤمن غدا نفتحه إن شاء الله، فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح. سنده ضعيف جدا، وهو أولى بذلك. يعني هو المسلم يساعدهم ليه على الإيه؟ على فتح سد يترتب عليه نشر فسادهم في الأرض. شوف أول الحديث اللي فات ده اللي هو عن قتالة معارض للقرآن يدك كله بقى لما يتهد كله يوم القيامة قبل قبيلة يوم القيامة يهد كل السد، أما قبل ذلك فلا يتم ذلك. هم يخرقونه. هو أنا أسأل الفعل القرآن الله سبحانه وتعالى ولا يرجع لك الله يقطع عليك عيب عليك قالت زينب بنت جحش: هذا يخصص رواية سليمان ابن كثير. هو اللي بيسأل بيقول هو ربنا الذي قال في القرآن جعله ربي دكة، والأحاديث دي بتقول ان هم اللي بإيه بيحفروه. هو ده متنافي؟ ربي جعلني مقيم الصلاة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ربنا يجعله دكا بإيه؟ بجهدهم وسعيهم. لا كل بتقوله غلط طبعا. لا تدمر كل شيء ولا التاني. احنا عايزين ان احنا بنتكلم على ان هم عملوا حاجة وهذا من تقدير الله عز وجل. لكن الريح ايه دخلها في الموضوع؟ لكن هنا في فعل انسان مكلف عمل حاجة وسماها الله عز وجل إيه؟ أن ذلك من فعله سبحانه وتعالى لأنه الذي جعلهم. قال فأخرجناهم من جنات وعيون. مش هم خرجوا؟ الله أخرجهم وهم قد خرجوا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، إذا كانوا بغاة ومعتدين، وربنا الذي أخرجهم. فإذا جعله ربي ذكا ما يتنافاش مع أن هم بيحفروا السد ويجتهدون في إيقاعه ونقبه، لغاية ما ربنا يقدر قبل يوم القيامة بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم وقتل المسيح الدجال، فيقدر سبحانه وتعالى أن يتمكنوا من ذلك ويجعله الله ذكا بفعلهم. لكن الريح دي مش فاش فعل إنسان. قالت زينب بنت جحش، قلت هذا يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ قالوا دي مين من الذي قالوا؟ زينب التي قالت، ده معنى التخصيص، يخصص ان زينب الله يعين ان اللافظة بهذا السؤال هي زينب بنت جحش راوي الحديث. أنهلك وفينا الصالحون؟ يقول في رواية يزيد بن أصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش في نحو هذا الحديث: فرج الليل من ردم يأجوج ومأجوج فرجه. قلت يا رسول الله يعذبنا الله وفينا الصالحون؟ وسبحان الله الفرجة دي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بس ما عرفوش يكملوها، والظاهر انها فضلت مستمرة بس لم يهد السد. فينا الصالحون كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون ده دليل إيه؟ ده دليل إن وجود من يستغفر في قوم يمنع عنهم العذاب العام. نقول دل هذا الحديث على صحة هذا إلا إذا كثر الخبث. الخبث زي ما نطقناها فتح الخاء والباء اللي هي المعجاء الموحدة ثم مثلثة، ما عندهم تاني مثنى من فوق ومثنى من تحت مش كده؟ طب والمعجمة ضدها المهملة، المهملة اللي هي الحاء والمعجمة اللي هي الخاء. ماشي، المثلثة اللي هي الثاء. قال فسروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق والفجور، وهو أولى لأن قابله بالصلاح. هو الصحيح الخبث أنواع الشر والخبث ومنه الزنا، وإلا فانتشار الزنا يكون معه انتشار أنواع الفساد وأنواع الفسوق وأنواع الفجور والظلم، فإن كلها مرتبطة بالزنا. يبقى الفساد بأنواعه لأنه هو قبله بالصلاح، يبقى كل أنواع الفساد. قال ابن العربي فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه. هو الصحيح أنه إذا لم يغير عليه خبثه وهو قادر فهو ليس بصالح وليس بخير، لأنه ترك واجبا من أعظم واجبات الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن قد يكون عاجزا عن التغيير. يبقى هنا يمكن أن يقع الهلاك العام. يقول وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء، ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير ثم يحشر كل أحد على نيته. احنا عندنا في هذا المقام درجات، فإذا ورد صالحون يستغفرون ويدعون إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الله لا يهلك المجموع، كما قال عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي وفيهم من يستغفر على أصح الأقوال، لأن هناك من يقول أن المشركين كانوا يستغفرون، والصواب أن المشركين لا ينفعهم استغفارهم مع بقائهم على الشرك، لأن الشرك محبط لجميع الأعمال ومنه الإيه؟ ومنها الاستغفار، ولذلك لا أثر له، وإنما الذي له أثر هو وجود طائفة تستغفر. وكذلك قوله لا هذا وكذلك قوله عز وجل: فأنجينا الذين أنهونا، قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما ولدت الطائفة تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنجاهم الله وأهلك الآخرين. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالله عز وجل ينجي من ينهى عن الفساد في الأرض. يبقى دلوقتي هذه درجة من الدرجات. أما قوله: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يبقى الأغلب الصلاح، والله لا يعذب من كان غالبهم الصلاح، لأن ذلك يكون ظلما لا يفعله الله عز وجل، لأن الله إنما يعذب على الذنوب لا على الصلاح، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يجوز أن يعذب على الصلاح وعلى النبوة وعلى أن يكون من الملائكة لمجرد المشيئة، وليس ذلك بصواب، فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وليس أنه ممتنع ومستحيل لذاته. الصحيح أن الله لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلم يحق القول إلا لما فسقوا، فعند ذلك دمرهم الله تدميرا. الحالة الثانية أن يوجد، يبقى العذاب العام يمتنع بظهور الدعوة إلى الله. الحالة الثانية أن يوجد طائفة مستضعفة لا تستطيع أن تأمر ولا تنهى، ولكنهم جماعة، يعني لهم وجود، وليس الخبث هو، يعني وإن كان كثيرا لكن ليس كثيرا بالدرجة التي يستحقون بها الهلاك، كما قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فدل ذلك على أن ولود الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات في مكة منع عنهم العذاب العام الذي كان يتضمن وطأ هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، وربما كان في ذلك ذهاب أنفسهم. وأما إذا كثر الخبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن له حالان: يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولكن لا يتغير المنكر، لا يتمكن إلا من أن يقول الحق، أو أن يكون مغيرا بقلبه حيث لم يستطع بلسانه. وهذا وإن هلك الجميع يمكن أن يهلك الجميع ويبعث المؤمنون على نيتهم، كالجيش الذي يغزو الكعبة فيهم أسواقهم والمستبصر والمكره وابن السبيل ومن يبيع ويشتري معهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيتهم. وهناك حال آخر: أن يكون ساكتا مع قدرته، أن يكون هذا المؤمن ساكتا مع قدرته، فهذا قد نقص إيمانه وارتكب محرما وترك واجبا فيهلك مع الهالكين، نعوذ بالله من ذلك. ده سوء خاتمة. قال: وقد ورد في حالهم عند قال ثم وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم. وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يأتي قوما، هي هنا يأتيه قوم، اللي في مسلم يأتي قوما قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، ده رد واضح ونص صريح على من يزعم أن عيسى لا يكون نبيا إذا نزل، النبوة لا تسلب، فهو نبي في السماء ونبي في الأرض ونبي أولا ونبي إذا نزل. ويأتيه الوحي إذ أوحى الله إلى نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. عباد هنا بمعنى معبدون مملوكون لله، وليس بمعنى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلفظ العبد يطلق على المعبد ولو كان كافرا، ويطلق على العبد الصالح العابد عينا يشرب بها عباد الله. دول مين دول؟ دول المقربون، يعني يشرب الأبرار منها مخلوطا ويشرب العباد، وده أعلى وصف يوصف به الإنسان، ولذلك وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن عباد هنا ليسوا عبادا لأنهم كفار، لأنهم يعني يعبدون غير الله عز وجل ويفسدون في الأرض. حارز الناس حسن اثنين عبادة منك وعبادة عشان نفرق بسنا. أني قد أخرجت عبادا لي، هو دي الرواية اللي هنا زي اللي في مسلم، حرز عبادي، دول عباد الله المؤمنين اللي هم أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم. الحديث قبل اثنين الحديث قبل اثنين فعلا. وهذا هذا النوع من يعني عبودية يأجوج ومأجوج هو من نفس عبودية أو تعبيد الذين دمروا المسجد الأقصى. قال عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن هم دخلوا المسجد أول مرة كما هو معلوم ودمروه، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليدمروا ما علوا تدميرا. فهم دمروا المسجد بالفعل، وهذا أمر مشهور معلوم. وهؤلاء ليسوا عبادا لله بمعنى العباد المحمودون، بل هم عباد معبدون كفار غلبوا على الأرض المقدسة فدمروها وقتلوا النفوس المعصومة وسبوا الرجال والنساء والأطفال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الكلام ده علشان البعض بيقول إن عبادا لنا أولي بأس شديد دول المسلمين، لا مش هو ده قطعا. المرتين دول بتوع المسجد الأقصى قد تمت قبل ذلك، وأما الجديد فقد قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. واليهود لم يتمكنوا من المسجد الأقصى ومن القدس منذ عهد داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بعده بقليل إلى زمننا هذا. فنسأل الله أن يدمرهم تدميرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، دمر اليهود ومن والهم تدميرا، وانصرنا عليهم يا رب العالمين، هزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، فإنهم قد بغوا بغيا شديدا. والله عندما يرى الإنسان يعني قطعان هؤلاء الكفار المشركين الذين هم شر من البهائم، وهم يستعملون البوق الذي هو يستعمل للبهائم ولا يستعمل للبشر في الحقيقة، وإنما خصنا الله بالأذان، يستعملون البوق في المسجد الأقصى، نقول إن هذا مما يستوجب شدة الدعاء عليهم ويستوجب بإذن الله هلاكهم، فإنهم آذوا المسلمين أذية عظيمة ودنسوا مقدساتهم. قال: فحرز عبادي إلى الطول. لا يدان لأحد يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتال يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي المؤمنين إلى الطور، يعني حرزهم، هذا هو الواجب عندما تكون القدرة معدومة، عندما لا يكون هناك قدرة على القتال. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يأمرهم بقتال لأن القتال يؤدي إلى استئصالهم، وحرز بعضهم إلى الحبشة عندما يعني اشتد الأذى. فهذه قضية مستمرة، علة معقولة ومفهومة ومنصوص عليها. شرط القتال وجود القدرة. قال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فيهم ضعف عن أن يقاتل الواحد عشرة، فعم لما عجزوا عن ذلك خفف الله عليهم فأمر أن يقاتل الواحد اثنين فقط. والمسلمون أحوج ما يكون في هذا الزمان إلى أن ينظروا في هذه المسألة العظيمة: هل هناك قدرة على القتال يحتمل معها حصول النصر، ويحتمل معها يغلب على الظن فيها حصول النصر؟ لكن أن يغلب على الظن من الوهم ومن الخيال فهذا غير مأمور به، نحن مأمورون بحساب قوتنا وقوة أعدائنا. وإلا فنقول للناس النهاردة إن كل الناس لا تعبأ وتقتحم وتروح المسجد الأقصى، مع إنهما معروف إنهما بقوتهم يقتلون مثلا من حاول أن يقتحم دون التصريح مثلا. والمسلمون في العالم جيوشهم متفرقة ولا تبلغ أن تنتصر على كل هذه القوى العالمية التي تؤيد هؤلاء اليهود المغتصبين. فلذلك لا بد من أن ينظر في هذه المسألة، وإلى حين فإن الله عز وجل يدمرهم حتما وقطعا ويقينا. فالواجب في هذه الأوقات تحريز عباد الله المؤمنين بالوسائل المشروعة، ومن ذلك أن لا يقاتل. ليه سيدنا عيسى مع أنه رائحة نفسه يموت منها الكفار، لكن ربنا مقدر أن يأجوج ومأجوج ما إيه؟ لا قدرة لأحد على قتاله. يبقى الواجب أن يحرز عباد الله المؤمنين، المؤمنون حرز عبادي إلى الطور. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج، البعث هنا بعث قدري كوني، ألا مثل قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أرسلنا الشياطين، هذا ليس كإرسال الرسل، إرسال الرسل إرسال شرعي، وأما البعث هنا أما بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. هنا البعث بعث شرعي، لكن هنا بعث كوني قدري. قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء في يوم من الأيام. يعني كأن الجحافل دي ما بتخلصش، بييجوا بعديهم بمدة طويلة جحافل مستمرة. ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم، يعني 425 جرام ذهب خالص، تضربوه في 2000 وشوية فوق المليون جنيه رأس بقرة، مهما كان يعني مش لا يصل، لكن لقلة الطعام يكون هذا الأمر غاليا جدا. فيرغب عيسى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم النغف في رقابهم دود، فيصبحون فرسا قتلى كموت نفس واحدة. ثم أهبط عيسى نبي الله، لا يأجوج ومأجوج يصبحون قتلى، يعني دول يهلكون بالدعاء. ده في دليل على أهمية الدعاء والرغبة إلى الله، فإن الله يدمر من لا قدرة للمسلمين على قتالهم بالدعاء. فاجتهدوا في الدعاء عباد الله على أعداء الأمة من الكفار والمنافقين، من اليهود والنصارى الذين يوالونهم، والمشركين عباد البقر وعباد بوذا في الأماكن المختلفة، وعباد الأوثان عموما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والمنافقين من أمثالهم. قال ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم، يعني الرائحة الخبيثة من جثث يأجوج ومأجوج تملأ الأرض كلها حيث لا يستطيعون الحياة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر يعني ما فيش ولا المدر هو بيت الحجر، بيوت الحجارة اللي هي اللي موجودة عندنا كلها بيوت حجارة، ولا وبر اللي هي بيوت العرب، لا يكن من هذا المطر، بيخترق حتى جوه البيوت فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة. ما هو تحت بيقول وقيل بالقف، أنا رواية مسلم اللي أنا أحفظها كالزلقة، وهي هنا بيقول الزلفة، بيقول بفتح الزاي واللام، وقيل الزلفة وقيل بالقاف هي المرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون تحتها، يعني قشرة الرمان تبقى إيه، تبقى الناس تقعد تحتها جماعة كده شمسية. الأرض فيها بركة عظيمة، اللي بيتكلموا على إن الموارد الغذائية في الكرة الأرضية ما تكفيش البشر، كذابين والله، الكرة الأرضية مليانة خيرات، لكن ذنوب العباد وكفرهم هو الذي منع ظهور ذلك. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يطأ الرجال والنساء في الطرقات فعليهم تقوم الساعة. قيل الزلفة أو الزلقة هي المصنع الذي يتخذ لجمع الماء، والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرأي وجهه فيها. وفي رواية لمسلم أيضا فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما، يعني فتنة لهم. وأخرج الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة أجور مأجور وسنده صحيح، وعن عند عبد بن حميد فلا يمرون، من حديث عبد الله بن عمرو فلا يمرون بشيء إلا أكلوه إلا أهلكوه. ومن حديث أبي سعيد رفعه افتحوا يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض، فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، فيهز آخر حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء. من جهل الغباء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد، كالدود الذي النغف ده اللي هو يرقات الجراد، فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا. اللهم نسألك العافية. ربنا اللي أرسل خلق مش هيقتلوا أهل السماء ولا حاجة، مش هتوصل، هي ترجع لهم كده بس وخلاص، هم يفتكروا انهم وصلوا السماء. يوصلوا السماء فين؟ احنا الناس لو رمت صاروخ يعني بيوصل لفين؟ يعني مش سهام، بس السهام هيوصل 1000 متر، يعني مش هيوصل، هيوصل السحاب اقصى حاجه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة يفتح الردم، هو في الرواية الأخرى فتح، وهي توافق الحديث الذي قرأناه. عقد 90 يقول لم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع. وتبين من رواية عفان ومن وفقه أن الذي عقد 90 هو وهيب، وهو موافق لما تقدم من حديث أم حبيبة. هو الرسول فعل ذلك فعلا، لكن هم بيوصفوا من دي الحلقة دي تساوي كام عندهم، فعايزين يعرفوا الناس. قال وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواه الأعمش. قال عن أبي هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. فتن القتال وسفك الدماء من أعظم أنواع الفتن. تم بحمد الله شرح حديث شرح كتاب الفتن، اشتمل على 101 الموصول منها 87 والباقية معلقات ومتابعات. المكرر منها فيه وفيما مضى 80 والخالص 21 وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وحديث أنس لا يأتي على الناس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهم، يعني لقبض العلماء. وحديث عمار وابن مسعود في قصة الجمل، وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، وحديثه في النفاق، وحديث أنس في المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وفيه من الآثار على الصحابة فمن بعدهم 15 أثرا والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. إن شاء الله الكتاب القادم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.